تلبس الأخلاق تاجا من تقاك ومن حيائك، يهطل المعروف جودا من يديك ومن سخائك، فزت بالنورين فضلا أي سر في ضيائك، يا صحابيا جليلا تستحي منك الملائك. تلبس الأخلاق تاجا من تقاك ومن حيائك، يهطل المعروف جودا من يديك ومن سخائك، فزت بالنورين فضلا أي سر في ضيائك، يا صحابيا جليلا تستحي منك الملائك.